عليك.

الله يرضى عليك شو محمود. بسم الله الرحمن الرحيم.

يفتح عليك يا شيخ. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يفتح عليك يا شيخ. ايوه الله يستر معاك، الله يكرمك. شفت يا عم محمود؟ Oh, عليك لسه شويه براحتك كده. يا شيخ محمود.